الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يدخل في المناسبتين إلى هذه إلى من المناسبتين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف مقالة الملاحدة في أقوالهم الباطنية التي تدل على فساد المعتقد في معرفة الله جل وعلا لهؤلاء القوم. ثم ذكر أنه قد يدخل في ذلك المعنى بعض المنتسبين للتصوف والسلوك، بعض الناس الذين ينتسبون إلى العبادة والزهد يصدر منهم تصرفات وأقوال شبيهة بمسلك المتفلسفة والباطنية، وهذا ملاحظ وواضح حتى في زماننا هذا. بعض الناس الذين يتظاهرون بالزهد والعبادة إلا أنهم يتجاوزون الحد ويدخلون في متاهات لا نهاية لها، يصل بهم الغلو والإفراط إلى أن يتجاوز الحدود التي شرعها الله ويدخل في ضلالات ليس لها أصل في دين الله. هذا هو قصد المؤلف رحمه الله من هذا الأمر والإشارة إليه. إن كان الصوفية أول ما نشأوا في مظهر الزهد ولبس الصوف بخشونته والبعد عن ترف الدنيا، لكنهم تطوروا فيما بعد ووصلوا إلى أن يكونوا في غاية الترف، ولهم مذاهب متنوعة وعقائد مختلفة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وكما تلاحظونهم في زماننا هذا في كل بلد عدد من النحل والمرل تدعي التصوف، وهم بأعمالهم هذه لا تدل على أن من يعملها من أهل الإسلام. فيقول المؤلف إن بعض هؤلاء مثل أولئك المتفلسفة الملاحدة الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. هؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. يقول: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. سبق أن تكلم المؤلف عن القرامطة والباطنية والمتفلسفة ونحوهم، وكذلك غلاة الصوفية. يقول هؤلاء اتفق المسلمون على أنهم كفار، بل إن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأنهم ينكرون الرسالات وينكرون الشرائع ويشرعون لأنفسهم ويدعون لبعضهم نبوات ومقامات، بل إنهم يدعون أنهم أفضل من الملائكة وأن لهم من المنزلة ما لا يحتاجون إلى أن يكلفوا بشريعة أو ينزل عليهم حكم، كما مر بنا الكلام عنهم أنهم يسقطون عن أنفسهم التكاليف ويبيحون لأنفسهم فعل كل محرم ومنكر، وهذا في غاية الفساد والضلال، لم يسبقهم إليه يهود ولا نصارى. وما يحتج به على أن ملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض الحال. ثم ذكر مسألة، قال ما يحتج به على الملاحدة من حجج يقيمها أهل الإيمان وأهل الإثبات للأسماء والصفات وللمعاد والجزاء والحساب، ما يقيمه أهل الإيمان على الملاحدة من حجج وأدلة أيضا يقام على من يشارك هؤلاء في شيء من ذلك ولو لم يكن في كل ذلك مشاركا. فمثلا الجهمي يشارك الملاحدة في إنكار الأسماء والصفات لله، والمعتزلي يشارك هؤلاء في إنكار الصفات، والأشعري يشارك هؤلاء في إنكار بقية الصفات ما عدا السبع. فالحجج التي تقام على هؤلاء الملاحدة تقام على من شاركهم في شيء من ذلك بنفس الحجج. وقد سبق أن بسطنا الكلام في هذا وقلنا أن إثبات بعض الصفات يلزم منه إثبات البقية أو نفي الجميع، وكذلك يقال للمعتزلي إن إثباتك للأسماء ونفيك للصفات تفريق بين متماثلات، فإما أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات وإلا يلزمك أن تثبت الصفات كما أثبت الأسماء. وهكذا يقال للجهمي في نفيه للأسماء والصفات وإثباته للمعاد، يقال إن ما جاء من أدلة تدل على إثبات المعاد أيضا هناك أدلة مثلها تدل على إثبات الأسماء والصفات، فإما أن تنفي المعاد وإما أن تثبت الأسماء والصفات كما أثبت المعاد، وهكذا. إذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أسس الإلحاد والضلالة يقول إذا أن الإنسان أثبت لله تبارك وتعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلال. هذا هو عقيدة التوحيد، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وتنفي عنه مماثلة المخلوقات كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الآيات دلت على أن لله تعالى أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته وهي لا تشبه ولا تماثل شيئا من ما يتصف به المخلوق، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا المنهج هو الذي يتفق فيه العقل والنقل، العقل الصحيح والنص الصريح. فالنصوص التي جاءت من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفطر والعقول السليمة التي لم تتأثر بثقافات أهل الإلحاد تبقى بدون تشويش، ويتفق فهمها مع النصوص الواضحة البينة، وبهذا يزول اللبس والإشكال عند كل صاحب عقل. الله سبحانه لا تضرب له الأمثال، الأمثال التي فيها غماثة الخلق، إن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو المخلوق في قياس تبديل ولا في قياس شمول يستوي أفراده، ولكن يستعمل في حق المثل الأعلى. يقول إن الله جل وعلا لا يستدل له بقياس تمثيل أو قياس شمول، العلم بالله جل وعلا لا يمثل به المخلوق ويقاس عليه، فلا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى لا يقاس بغيره قياس فرع لأصل، وهو يسمى قياس التمثيل، ولا يقاس بغيره قياس شمول تستوي أفراده، أن يعبر بلفظ كل يندرج تحته عدد من الكليات أو الأفراد، يكون المولى جل وعلا أحد هؤلاء الأفراد، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، لأنه تبارك وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. والطرق التي لجأ إليها المعطلة هو أنهم نهجوا منهج قياس التمثيل أو قياس الشمول، فبهذا لم يصلوا إلى علم بالله تعالى. وأما أهل الإيمان فإنهم لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما قالوا لله جل وعلا المثل الأعلى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، بعد أن قالوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يمثل الله تعالى بخلقه فإنه يتناقض، لأن ما عنده من معلومات وفهم يجره ذلك إلى أن يقارن ويقيس ويشبه ويمثل، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، فيريد أن ينزه الله تعالى عما علق بذهنه، فلا ملجأ له إلا أن ينفي كل ما عنده من تصور وما عنده من فهم وإدراك لهذه القضية. وهذا هو غاية الفساد. فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه وعرف خلقه به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر من جملة ذلك أنه تعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا ند له ولا كفو له، وكل اسم أو صفة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على معنى، وهذا المعنى صحيح ومفهوم ومعلوم، لكنه لا يشبه ما عليه الخلق. فالله تعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فضرب الله تعالى مثلا للمشركين وهو مثل السوء، وذكر عن نفسه جل وعلا أن له المثل الأعلى وليس لأحد من خلقه، وذكر أنه عزيز وحكيم، وهذه العزة والحكمة لا توجد في أحد من خلقه مثل ما توجد في الله تبارك وتعالى. فله جل وعلا المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها، فكل كمال فالله تعالى مستحقه، وكل نقص فالله تبارك وتعالى منزه عنه. فكونه تبارك وتعالى الأعلى هذا دليل على اكتمال الكمال والفضل والحسن فيه جل وعلا. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله في هذه الآية ولله المثل الأعلى، يقول هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل. فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه والأول مثل السوء للصنم وعابديه بقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. وهذه المسألة التي كنا نتكلم عنها منذ درسين أو ثلاثة هي أن الله تعالى أخبر أن في الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه في الدنيا من أنواع المطاعم والمشارب والمراكب والملابس والمناكح، وأن حقائق ذلك أعظم مما هو معروف عندنا، وكلاهما مخلوق، نعيم الآخرة ونعيم الدنيا، ومع هذا فبينهما فارق عظيم لا ندركه، كما جاء في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نحن نعلم أن في الجنة أنهار وأشجار وفواكه وأطعمة وزوجات وحلي وسائر أنواع النعيم التي وردت في كتاب الله، لكن حقائقها غير ما نعرفه من مثيلاتها في الدنيا التي نعرفها، بدلالة قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مذكورة لكن حقائقها أعظم مما نتصور. وإن كنا نفهم معانيها فنعلم أن الحور غير الفواكه، وأن العنب غير التمر، وأن الرمان غير الماء، وكل هذا معلوم عندنا، لكن حقائقها وما تشتمل عليه من حسن ولذة ومتعة هو أكبر مما نتصوره. وهذا بين مخلوق ومخلوق، هذا بين مخلوق ومخلوق، ومع هذا فالفارق كبير. فالفارق بين الخالق والمخلوق أعظم من ذلك بكثير، ولله تعالى المثل الأعلى. هو أن كل ما اتصف به المخلوق من الكمال الخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن ماثلة المخلوق مع الموافقة للإسم فالخالق أولى أن ينزه عن ماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة. يقول: إن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وما يحصل للمخلوق من كمال فالله تعالى أولى بذلك، وما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق جل وعلا أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. يعني إذا كان نعيم الجنة أعلى بمسافات كثيرة من نعيم الدنيا وكلاهما مخلوق، فكذلك الخالق جل وعلا وإن اتفق في الاسم والصفة مع ما هو موجود في المخلوقين، إلا أن هذا لا يلزم منه المماثلة ولا المشابهة، وحينئذ فلا نحتاج إلى تشبيه ولا نحتاج إلى تأويل ولا نحتاج إلى تعطيل كما سلك ذلك أصحاب المسالك الرديئة. هكذا القول في المثال الثاني وهو الروح التي فيه، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من السماء إلى السماء، وأنها تقبض من البدن وتسلل كما تسل الشعر من العجين. بعد هذا ذكر قضية حجة على كل إنسان: كل نفس حية فيها روح، ليس كذلك؟ إذا خرجت هذه الروح تحول هذا الإنسان إلى جثة هامدة كومة من اللحم والعظام فقط، فلا يقال هذا فلان، يقال هذه جثة فلان. هذه الروح التي خرجت ما شكلها؟ كم حجمها؟ كم وزنها؟ ما لونها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ ما أحد يعلم، لا أحد يعلم. قل الروح من أمر ربي. إذن ما دمت أنت أيها الإنسان لا تستطيع أن تعرف شيئا منك وفيك وجزء من أجزائك، فلا تستطيع أن تعرف مكانه ولا حجمه ولا طبيعته ولا وزنه ولا لونه، وهو الجوهر الأساسي فيك، بدونه تكون كومة من اللحم والعظام والعصب، وبه تصير إنسان الذي يأمر وينهى ويكلف ويعاتب ويثاب ويمدح ويذم، ومع هذا لا تدري ما صفاته. فلماذا تنسى ما هو فيك وتذهب وتسأل عن أشياء لا استطاعة لك بها، وهو أنك تريد أن تكيف أو تمثل صفات الله جل وعلا بصفاتك أو حاله بحالك؟ هذا حجة على كل إنسان يتمادى في غيه ويريد أن يعترض أو يتدخل في نصوص الكتاب والسنة مما هو تعريف بالله جل وعلا مما لا يستطيعه الإنسان. فعلى الإنسان أن يتعلم ما عنده من علم أتيح له، وهو أن يعرف ما جاء من النصوص المبينة لصفات الله تبارك وتعالى، ويتعبد الله تعالى بهذه الصفات فيؤمن بها ويثبتها كما جاءت من دون تمثيل لها، لأنه ما استطاع أن يعرف ما في نفسه، ما عرف روحه التي إذا خرجت مات. فلماذا يذهب هناك ويقول يده كيد فلان أو استواء كاستواء فلان؟ لماذا تقول هذا الكلام وأنت لم تطلع عليه ولم يأتك خبر؟ ثم تقول ننزه الله تعالى عن الاستواء، ليس له استواء لئلا يكون مثل فلان. أنت إلى الآن ما استطعت أن تعرف ما في داخل جسمك وهو الروح، ما عرفت كيفيتها، فلماذا تصعد وتبحث عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وتقول إننا ننفي عنه الاستواء لئلا يكون مثل استواء فلان؟ الله جل وعلا أخبرنا أنه استوى على العرش، فنؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش، وأخبرنا بأن له يدا وعيلا، فنؤمن بذلك ولا نمثلها بشيء من خلقه، نؤمن بها على ما يليق بجلاله وعظمته ونكتفي بهذا، ولسنا بحاجة إلى التمثيل ولا التكييف ولا نضطر إلى التعطيل، بل يلزمنا أن نؤمن بها كما جاءت من دون تدخل في شيء من هذا الأمر. وإذا وجد عند الإنسان نزعة من وساوس الشيطان فليتأمل حاله، وليعرف أنه قدراته وإمكانياته محدودة، وأنه لا سبيل للعلم إلا ما علمه. فالروح التي هي جزء منك لم تستطع أن تكتشف حقيقتها، وإلى الآن الطب ما استطاع ولن يستطيع أن يعرف كيفية الروح وحقيقتها، وإنما يعرفون أعراضها الخارجية، هل خرجت ومات الإنسان أو لا يزال حي، يضع السماعة أو مقياس الضغط ويعرف هل لا يزال الجسم فيه روح أو أنها خرجت. لكن أين ذهبت؟ ما شكلها؟ ما حجمها؟ لا أحد يعرف، ولا متى تخرج. وبهذا ندرك أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم أنه هو الحق والصواب، وهو المنهج الصحيح لمن أراد السلامة والعافية. وأن من حاد عنهم ومنهج أهل الكلام والمتفلسفة فإنهم سوف يعيشوا في دوامة من الاضطراب ومن القلق ومن الشكوك والشبه، والنتيجة هي الفشل. الله تبارك وتعالى بين لنا الحق والهدى، وترك لنا طريقا واضحا سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، لا اعوجاج فيه ولا التواء. جاءتنا آيات بينات واضحة تدل على أن الله تبارك وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، فنؤمن بها.